بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في المبحث 45 من متن اللمع للشيرازي رحمه الله تعالى، قال: باب القول في المراسيل. المراسيل جمع مرسل، والآن يتكلم على الحديث المرسل بعد أن تكلم على المسند. وقد قال أن الأحد ينقسم إلى قسمين، الآن سيتكلم على المرسل. والمراسيل جمع مرسل، ومراسيل على وزن مفاعيل، صيغة منتهى الجموع ممنوعة من الصرف. قال: والمرسل من قطع إسناده وهو أن يروي عمن لم يسمع منه، فيترك بينه وبينه واحدا في الوسط، فلا يخلو ذلك من أحد أمرين: إما أن يكون من مراسيل الصحابة أو من غيرها. فإن كان من مراسيل الصحابة وجب العمل به، لأن الصحابة مقطوع بعدالتهم. طيب، أولا تعريف المرسل. أول مباحثه قال تعريفه، قال: فالمرسل من قطع إسناده، يعني الحديث المرسل. لما يقولون العلماء تحت: وهذا مرسل. مرسل أي أن من جهة التابعي قال: قال رسول الله. فمثلا سعيد بن المسيب يروي حديث يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. مزابنة هذا نوع من أنواع البيوع المحرمة. لما يقول سعيد بن المسيب وهو تابعي يقول: نهى رسول الله، طيب أين سمعت يا سعيد ابن المسيب، أين سمعت من رسول الله؟ ولم يسمع. إذن هذا مرسل، لأن سعيد بن المسيب تابعي. ويعني سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ولد في 15 هجرية وتوفي 94 هجرية، لكن ولد 15 هجرية. طيب، ولد في 15 والنبي توفي متى؟ 11. طيب، أين لقي سعيد؟ لم يلقه. إذن سعيد تابعي بلا خلاف. فعندما يقول سعيد بن المسيب أو ابن المسيب قال رسول الله، نهى رسول الله، إذن هذا مرسل بلا خلاف. بين سعيد بن المسيب وبين رسول الله واحد، هذا الواحد يحتمل أمرين: إما أن يكون هذا الذي أسقطه سعيد ولم يذكره هو صحابي، وإما أن يكون غير صحابي. لهذا الاحتمال قالوا أنه مرسل، وسيأتي أن حكم المرسل ضعيف. فإذا هذا هو المرسل، تعريفه هو أن يسقط التابعي الصحابي فلا يذكره، أو ليس الصحابي، أن يسقط شخصا، أن يسقط رجلا بينه وبين رسول الله. يحتمل أمرين: إما أن يكون الساقط صحابي أو يكون تابعي مثله. فإن كان صحابي فلا إشكال، فإن الصحابة كلهم عدول. الإشكال لو كان الساقط تابعي مثله، فإن التابعي قد يكون عادل وقد يكون غير عادل، ولذلك قالوا المرسل حكمه ضعيف وأنه من أقسام الضعيف. إذن هذا هو تعريفه: من قطع إسناده لكن من جهة التابعي ومن والنبي عليه الصلاة والسلام. فيأتي البخاري يقول: حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، حدثنا فلان، يسوق إسناده، ثم يقول: عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله. سعيد بن المسيب يقول: قال رسول الله، في هنا سقط. من هذا الذي هنا لم يذكره سعيد بن المسيب؟ يحتمل أمرين: إما أن يكون صحابي وإما أن يكون تابعي. لو كان صحابي ما في إشكال، الإشكال لو كان تابعي. لهذا الاحتمال قالوا إن المرسل حكمه ضعيف في الأصل، أنه ضعيف حتى يتبين لنا من هو الساقط. الواضح ما هو المرسل؟ إذن هذا هو المرسل، وهذا هو تعريفه وصورته. هذه الأحاديث المرسلة إما أن تكون مراسيل التابعين مثل سعيد المسيب ونحوه، فالبحث فيه يقال أنه ضعيف حتى يتبين من هو الساقط. لكن لو كان السقط أو لو كان المرسل، لو كان المرسل ليس تابعي، المرسل، المرسل أحد أمرين، إما أن يكون تابعي وإما أن يكون صحابي. ليس الإرسال، شوف فرق بين المرسل والمرسل، نحن تكلمنا عن المرسل. طيب هذا الذي أرسل يسمى مرسل، هذا المرسل من؟ إما أن يكون صحابي، مثلا ابن عباس يقول قال رسول الله، وابن عباس لم يسمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، ابن عباس لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنس أو أبو سعيد الخدري، هؤلاء صغار الصحابة، يقول لم يسمعه من النبي، إنما سمعه بواسطة عمر، بواسطة أبو بكر، بواسطة عمرو بن العاص، بواسطة أحد الصحابة، بواسطة عائشة، لكن لم يقل عن عائشة. قال ابن عباس مباشرة قال رسول الله كذا وكذا. طيب الآن ابن عباس لم يسمعه من النبي مباشرة، إنما سمعه من عائشة زوج النبي، هذا إرسال، لكنه مرسل صحابي. ما حكم هذا المرسل؟ مرسل الصحابي مقبول، لا يبحث عن الصحابي الذي هو غير مذكور، الصحابي الذي لم يذكره ابن عباس أو أبو سعيد الخدري لا يبحث عنه، كان عائشة، كان أبو بكر، كان عمر، كان أي واحد من الصحابة، لأن الصحابة كلهم عدول، لا يضر عدم ذكره، لا يضر عدم ذكره، لأن جميع الصحابة عدول، لا يحتاج أن نعرف من هو، إذا عرفنا الحمد لله، ما عرفنا لا يضر. لكن هنا إذا أرسل هذا، إذا قال الحسن البصري، الحسن البصري من صغار التابعين، لو قال الحسن البصري قال رسول الله، كيف الحسن البصري لقي اثنين من الصحابة فقط، لقي اثنين فقط من الصحابة، كيف تقول قال رسول الله؟ نقول له قف، من هذا الذي أسقطه؟ نبحث. أما لو قال ابن عباس قال رسول الله، حتى ولو لم يسمعه ابن عباس من النبي مباشرة ما يضر. لو قال أبو سعيد الخدري قال رسول الله لا يضر. لماذا؟ لأن الساقط منه صحابي مثله، والصحابة كما قال العلماء كلهم عدول، عدول يعني أنه ليس فيهم شيء ينقص من الحديث، كلهم عدول. والعدل كما يعرفه العلماء رحمهم الله تعالى هو يعني الصادق في خبره، الناقل لخبره ضابطا حافظا لما ينقل، ضابطا ضبط صدر أو ضبط كتاب، هذا عدل. طيب قال هنا الشيرازي، انظر ماذا قال، قال فلا يخلو ذلك أحد أمرين، إما أن يكون من مراسيل الصحابة أو من غيرها، يعني من التابعين، إما أن يكون المرسل صحابي أو يكون من التابعين. إن كان من التابعين قد تكلمنا لا بد من البحث، إن كان من الصحابة قال رحمه الله تعالى فإن كان من مراسيل الصحابة وجب العمل به، يعني لا تبحث عن الساقط، وجب العمل به، لأن الصحابة مقطوع بعدالتهم، يعني أن روايته ولو كانت مرسلة فهي مقبولة، تقبل مطلقا، ما فيها إشكال. وهذا قول جماهير المحدثين. خالف من خالف، فيها خلاف المسألة، يعني لو قلنا أن مرسل الصحابي على قولين، قول جماهير الصحابة أنها مقبولة لا إشكال فيها، وهذا ما نص عليه الشيرازي رحمه الله تعالى. حتى أن ابن الصلاح لما جاء معنا في المقدمة قال: وأما الأصوليين يذكرون هذه المسألة، ونحن في مصطلح الحديث لا نبحث عنها، لأن الصحابة كلهم عدول، في مصطلح الحديث ما يبحثون في مسألة مرسل الصحابي، يبحثون في مسألة مرسل التابعي، أما مرسل الصحابي فعندهم مقبول. شيرازي يقول أنها مقبولة، وهذا قول جماهير العلماء. خالف في ذلك أبو إسحاق الإسفرايني والخطيب البغدادي وكذلك أبو بكر الباقلاني، فقالوا رحمهم الله تعالى أن مرسل الصحابي كغيره لا بد من البحث، وهذا يعني قاله الخطيب البغدادي رحمه الله، وكذلك قاله يعني طيب قاله الشرايني الباقلاني أبو بكر الباقلاني المالكي. الإمام الغزالي في المستصفى، مستصفى الغزالي رحمه الله كتاب في الأصول، اختار هذا القول، وهو كذلك قول بعض الزيدية، بعض الزيدية مثل المنصور بالله وكذلك الرصاص أبو الحسن الرصاص من الزيدية، يقولون إن عنعن الصحابي فإننا نعتبر عنعنته محتملة للاتصال والانقطاع، يعني يعتبرون عنعنة الصحابي كعنعنة التابعي، يعني إذا قال الصحابي عن رسول الله قالوا ننظر من هو الذي بعده. هذا كلام غير صحيح، لأن الصحابي لو قال عن رسول الله ولم يذكر صحابي مثله ما يضر، فالصحابة كلهم عدل، لكن هذا من باب أننا نعرف أن المسألة فيها خلاف. والشيرازي هنا قال: لأن الصحابة مقطوع بعدالتهم فهي مقبولة، وهو الصحيح، وهو الصحيح. قال ابن الصلاح رحمه الله: ثم إن في مصطلح الحديث لم نعد أو لم نعتبر من أنواع المرسل ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي، قال لم نعتبره من قبيل المرسل ولم نبحثه في مصطلح الحديث. لما؟ قال: لأن ذلك في حكم الموصول، ذلك في حكم المسند. المحدثين يقولون أن الصحابي إسقاط صحابي مثله ما يضر، عندنا نعتبره مسند، إذن لا نبحث في المرسل. فإن قال ابن عباس قال رسول الله وكان الذي حدثه به أبو بكر لا يضر، واضح؟ ولذلك قال ابن الصلاح: فهذا نعتبره من قبيل المسند لا يضر، لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابي غير قادحة. يقول الجهالة بالصحابي لا تضر، ما تضر أبدا. لما؟ قال: لأن الصحابة كلهم عدول. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: والصواب المشهور، والصواب المشهور أن مرسل الصحابي يحتج به مطلقا، لأن روايتهم عن غير الصحابي نادرة، وإذا رووها بينوها. يقول الصحابة إذا رووا عن غير الصحابي هذا نادر، وإذا روى عن غيره من غير الصحابة يعني يذكر. فإذا مثلا ابن عباس روى عن ابن المسيب يقول عن سعيد بن المسيب قال قال عمر، يذكر التابعي. أما أن يقول قال رسول الله ويسقط التابعي لا يمكن. أولا أن هذا قليل نادر، وإذا رووا يذكرون، يذكرون من هذا التابعي الذي أخذوا عنه، وهذه كما ستأتي معنا في المصطلح، وهي مسألة رواة أو رواية الأكابر عن الأصاغر. في بعض الأحيان يروي الكبير عن الصغير، وهذا يحصل. استغفر الله. طيب، إذن هذه المسألة، وهي أن مرسل الصحابي مقبول عند جماهير المحدثين، ومن خالف كالخطيب البغدادي وأبو إسحاق الإسفرايني والجصاص من الحنفية ويعني الرصاص من الزيدية وابن برهان من الشافعية، هؤلاء خالفوا. لكن كما قال النووي رحمه الله تعالى فإن المشهور أنها مقبولة يحتج بها مطلقا. والسيوطي عندما جاء إلى هذه المسألة قال ومرسل الصاحب وصل في الأصح. ومرسل الصاحب، مرسل الصحابي، ومرسل الصاحب وصل في الأصح. إيش معنى وصل؟ يعني موصولة. ومرسل الصاحب وصل في الأصح كسامع في كفره ثم اتضح. كسامع في كفره ثم اتضح، يقولنا مرسل الصاحب هذا وصل، ومرسل الصاحب وصل في الأصح كسامع في كفره ثم اتضح. هذا هو قول الجماهير، لكن أنا أذكر لكم الخلاف حتى تعرف لو يوم من الأيام قرأت في خلاف. لماذا قال هذا إجماع وهذا خطأ؟ شوف بعضهم يصور لك المسألة أنها إجماع، وهذا هو القول الصحيح خاصة في الفقه. إذا رسك مثلا يقول لك وهذا هو قول العلماء رجحه فلان ابن فلان وهذا قول عامة أهل العلم، ويكون مسألة فيها خلاف أربعة قوال، وبعدين أنت تروح تبحث أو يأتي واحد يناقشك يقول لك كيف هنا قال أبو حنيفة كذا قال الشافعي كذا وانت فهمك كذا، لأنه أصلا قال لك فيها إجماع وهذا خطأ. لابد أن تعرف الخلاف، لكن قد يكون الخلاف قوي وقد يكون ضعيف، مثل هنا الذين قالوا لا تقبل هذا خلاف ضعيف، أن لابد من النظر بها هذا خلاف ضعيف لأن الصحابة كلهم عدول. إذن هذه مسألتين، مسألة ما هو المرسل وأقسام المرسل، إما أن يكون مرسل تابعي أو صحابي. التابعي لابد من النظر، أما الصحابي فإنه يعني قول أهل العلم أنها وقول جماهير أهل العلم أنها مقبولة لا ينظر بمن أسقط. قول آخر أنها تعامل معاملة مرسل التابعي وهذا ضعيف وإن قال به البعض، مع أن الغزالي اختاره حتى في المستصفى لكن ليس بصحيح. قول الجماهير وهما رجحه الشيرازي هنا هو الصحيح، وذلك الشيرازي رحمه الله لما جاء في التبصرة وفي غيرها من كتبه قال والصحيح أن مرسل الصحابي مقبول، لأن عندنا المرسل إنما لم يقبل. لماذا لم نقبل المرسل؟ قال لأن الرجل المتروك في الوسط مجهول العدالة، لا نعرف من بعد التابعي. نحن لما قلنا أن المرسل غير مقبول لأننا شككنا من هو الذي بعد التابعي، صح؟ قد يكون صحابي قد يكون تابعي مثله، لهذا الشك قلنا لا نقبل حتى ننظر. فقال لأن المتروك في الوسط مجهول، وهذا المعنى قال غير موجود في الصحابة. الصحابة كلهم عدول، لا يمكن أن تقول مجهول العدالة، فالصحابة كلهم عدول، قال الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. أيوة، فلا يجوز أن تكون مراسيلهم غير مقبولة، هكذا قال رحمه الله هو الصحيح. ننتقل الفصل الذي بعده، مسألة ثاني، هذا واضح. ها تروس عبد الرحمن نمشي. قال رحمه الله تعالى فصل وإن كان من مراسيل غيرهم نظرت. إذا كان مرسل التابعي نظرت، فإن كان من مراسيل غير سعيد بن المسيب لم يعمل به. لماذا الشيرازي ذكر سعيد بن المسيب بخصوصه؟ لماذا قال إن مراسيل التابعين غير سعيد بن المسيب ينظر بها؟ أما إذا قال سعيد بن المسيب قال رسول الله فإننا نقبلها ولا ننظر، قالوا لأن سعيد بن المسيب لا يرسل إلا عن ثقة ولا يرسل إلا عن الصحابة، لأن سعيد بن المسيب مولده في 15 هجرية فأدرك جميع الصحابة أو أكثر الصحابة، أدرك أكثر الصحابة، بل كان رحمه الله تعالى يسمع من أبي هريرة وتزوج من ابنته. أبو هريرة عمه أبو زوجته، تزوج من ابنة أبي هريرة، إذن صهره دائما سيدخل عليه في البيت، وأبو هريرة من المكثرين، ها؟ أبو هريرة من المكثرين روى أكثر من 5000 حديث. وأبو هريرة صاحب النبي كم؟ 4 سنوات فقط، وقيل 5 سنوات، ولكن أخذ من النبي ما لم يأخذه غيره. قال: كنت أصرع من الجوع، أصرع في المسجد، يظن الناس بي صرع. ما معنى يصرع؟ أنه يسقط. وماذا معنى الصرع؟ ليس جنون، الصرع مثل الذي فيه مس. ها؟ قال: كنت أصرع من شدة الجوع، وما بي صرع، وإنما الجوع. قال: فينظر إلي الناظر ويظن أنبي مس. قال: وما بي مس، كيف بمس يحفظ 5000 حديث؟ مثل بعضهم يحفظ القرآن ويحفظ الأحاديث والحمد لله على خير، يقول لك في بو مس. أين المس الذي في هذا؟ يريد زواج، ولا في بو أي مس. مريض مريض يقول فيه مس، ولا في أي مس. كيف مس بقلبه القرآن؟ إنما هذا يريد زواج، وأبوه ما فهم. فكان أبو هريرة يقول: كنت أصرع فيظن الناس أن بي مس، وما بي مس، إنما هو من شدة الجوع. فكنت أبقى في المسجد أكتب الحديث، والناس يصطفقون بالسوق، يعني يذهبون إلى السوق للبيع والتجارة وهو في المسجد ما يخرج. حتى أخذ وقال: أخذت من رسول الله جرابين من علم، أما أحدهما فقد بثثته. جرابين، ما معنى الجراب؟ مثل الحقيبة الكبير، لكن في الأول كان الجراب مثل كيس كبير جدا. فقال: فأخذت جرابين من علم، أما أحدهما فقد بثثته، يعني قد نشرته بين الناس، أما الآخر لو بثثته لقطع مني هذا الحلقوم، لو تكلمت بها قد أقتل. قالوا: هذه أحاديث الفتن عن بني أمية. فكان يسكت لا يتكلم بها، وهذا من الحكمة. الشاهد من ذلك أن سعيد بن المسيب تزوج بابنة أبي هريرة، فكان يأخذ من أبي هريرة كثيرا، فكان لا يتكلم بحديث إلا من بعده ثقة، إما أبو هريرة أو غيره من الصحابة. ولذلك يعني كان يسمى سعيد بن المسيب بسيد التابعين، وكانوا يسمونه عالم أهل المدينة، وهو أحد فقهاء المدينة 7. المدينة مدينة رسول الله كان فيها فقهاء 7، طبعا فقهاء 7 اشتهروا، وإلا كان في المدينة أكثر من 170 مفتيا. في مدينة رسول الله في ذاك الزمان كان فيها أكثر من 170 مفتي، مفتي يعني عالم مجتهد. الآن لو جئت تقول كم في جاوة الغربية من مفتي؟ جاوة الغربية كم؟ وين المدينة وين جاوة الغربية؟ جاوة الغربية كبيرة، سعى المدينة 50 مرة. كم فيها من مفتن؟ إذا أردت فتوى، لما يقولون مفتي يعني أنه عالم باللغة وفروعها، وفروع اللغة 14 فرعا، عالم بفروع اللغة وفي أصول الفقه، ويعلم بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام، هذه شروط المفتي. وعالم بأحاديث الأحكام وآيات الأحكام وأحاديثها، ويعلم بالأصول والقواعد. كم في الجاوة الغربية من مفتي؟ كم في الجاوتين الغربية والوسطى من مفتي؟ كم في أندونيسيا كامل من مفتي؟ ولذلك كان في عهد الصحابة 170 بس فقط في المدينة، ما بالك بخارج، لأنهم كانوا يهتمون بالعلم رحمهم الله. سعيد بن المسيب كان من فقهاء 7 المشتهرين في المدينة. إذا قيل من في العلم؟ 7 أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم: عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. أو ليس 7 يسمونهم الفقهاء 7 أو فقهاء المدينة 7. إذا قيل من في العلم؟ 7 أبحر، 7 أبحر يعني مثل البحر علمه. روايتهم ليست عن العلم خارجة، إذا رواه لا يخرج عن العلم، لأن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة، ولا قول فلان ولا قول سفيه، لأن بعضهم يصعد على المنبر يخطب بالناس أخبار، نشرت أخبار ولا قصص، وفلان قتله فلان وصلى قصة فيلم، ناس يريدون قال الله قال رسوله كله فيلم قصص. فكان العلماء رحمه الله تعالى يعتنون بالحديث، وهكذا منهم سعيد بن مسيب، فقالوا رحمه الله تعالى: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عبيد الله أوله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، هذا أحد الفقهاء السبعة. فقل هم عبيد الله، عروة قاسم ثلاثة، أما عروة فهو عروة بن الزبير، عروة بن الزبير بن العوام، عروة كان من الفقهاء السبعة وكان تلميذ لعائشة، وعائشة خالته أخت أمه عروة قاسم، أما القاسم فهو القاسم بن محمد. قال رحمه الله تعالى: سعيد أبو بكر، سعيد بن المسيب هو الشاهد، سعيد أبو بكر سليمان خارجة، سليمان بن يسار، أبو بكر هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، هذا من الفقهاء السبعة. خارجة هو خارجة بن يزيد رحمهم الله، أو خارجة بن زيد، خارجة بن زيد رحمه الله تعالى، أولئك من الفقهاء السبعة. مراسيل سعيد بن المسيب فتشوها العلماء، ما معنى فتش؟ ما معنى فتش؟ تفتيش، ما معنى تفتيش بالأندونيسية؟ أستاذ فردوس يقول كلمة لكن لا أعرف، صعب أنطق، ما تفتيش. ففتشوا في روايات سعيد بن المسيب فوجدوا أنه رحمه الله لا يروي إلا عن الصحابة، إذن كل ما قال سعيد قال رسول الله الساقط صحابي، كل ما قال سعيد بن المسيب قال رسول الله، وجدوا أن الذي أسقطه سعيد بن المسيب هو صحابي، إما أبو هريرة أو ابن عباس أو فلان أو فلان من الصحابة. إذن جميع مرويات سعيد هي مسانيد في حكم المسند، ولذلك قالوا أن جميع مرسلات سعيد بن المسيب مقبولة. لما مقبولة؟ لأنها مسانيد، واضح؟ ولذلك هنا استثناها، قال: وإن كان من مراسيل غيرهم نظرت، فإن كان من مراسيل غير سعيد بن المسيب لم يعمل به، يعني إن كان من مرسل سعيد بن المسيب فإنه يعمل بها. لما؟ لأنها فتشت عنها فوجد أن الساقط منها صحابي، إذن كلها مسانيد، واضح؟ اثنين، قال: وقال مالك وأبو حنيفة يعمل به كالمسند. هذا رأي في مسألة مرسل التابعي، مرسل التابعي ما حكمه؟ ما حكم مرسل التابعي؟ قول الجمهور أنه غير مقبول حتى ننظر من هو الساقط، ما عدا مرسلات سعيد ابن المسيب لأننا قد فتشنا فوجدنا أن كلها مسانيد. تروس مالك وأبو حنيفة قالوا إذا أسقط التابعي، فقال قال رسول الله فإنها مقبولة فحكمها حكم المسند، قال حكمها حكم المسند. طبعا هذا القول ليس بصحيح، وإن كان قال به مالك أبو حنيفة سيرد عليه الآن، انظر ماذا قال. قال: وقال مالك وأبو حنيفة يعمل به كالمسند. وقال عيسى بن أبان: إن كان من مراسيل التابعين وتابعي التابعين قبل. هذا عيسى بن أبان يقول لأن النبي قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين، قال التابعي وتابع التابعين، فإنها مقبولة، استدل بهذا الحديث، والصحيح لا. قال رحمه الله: وإن كان من مراسيل غيرهم لم يقبل إلا أن يكون المرسل إماما. هذا كلام عيسى بن أبان رحمه الله، فصل في قضية نقبل مرسل التابعي وتابع التابعي لحديث النبي: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم قرنوا يعني الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعين، ثم الذين يلونهم تابع التابعين. فإن كان ما بعد تابع التابعين لا نقبله إلا أن يكون المرسل إماما. كيف المرسل إماما؟ يعني لو قال أبو حنيفة أو قال مالك أو قال الشافعي قال رسول الله فإننا نقبل قوله، لأنه إمام، والإمام لا يمكن أن يأتي بضعيف، لا يمكن أن يحدث عن ضعيف. هكذا قال عيسى بن أبان وهذا غير صحيح. قال: والدليل على ما قلناه. الآن الشيرازي يرد عليهم، يقول: الدليل على ما قلناه. ماذا قال الشيرازي؟ هذا قول الشيرازي وقول الجمهور. والدليل على ما قلناه أن مرسلات التابعين غير مقبولة إلا إذا كانت مرسلات سعيد ابن المسيب، أما إن كانت غير مرسلات غير سعيد حكمها أنها ضعيف حتى ننظر، حتى ننظر. فقال هذا القول: الدليل على ما قلناه أن العدالة شرط في صحة الخبر. العدالة شرط في صحة قبول الخبر، صح؟ ماذا قال البيقوني في ضابط الصحيح؟ أول ما ذكر الحديث الصحيح ماذا قال؟ أولها الصحيح وهو أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يرويه عدل، يرويه عدل ضابط. هم يحفظون البيقوني كل يوم في الصباح، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، إذن يرويه عدل. فالصحة شرط في قبول الخبر، ولذلك قال: فإن العدالة شرط، أو العدالة، نحن نتكلم عن العدالة، العدالة شرط في صحة الخبر، يرويه عدل ضابط عن مثله. عدل عن عدل، عدل عن عدل مقبول، عدل عن ضعيف غير مقبول، يرويه عدل ضابط عن مثله. فقال أن العدالة شرط في صحة الخبر، والذي ترك تسميته يجوز أن يكون عدلا ويجوز أن لا يكون عدلا، لأنه غير صحابي، لأنه غير صحابي. أما إذا كان صحابي فلا إشكال، لكن هو يتكلم الآن عن مرسل التابعي، فما بعد التابعي يحتمل أمرين: إما أن يكون عدل وإما أن يكون غير عدل. وعلى هذا قال: فلا يجوز قبول خبره حتى يعلم، حتى يعلم من هو الساقط، عدل أو غير عدل. واضح؟ أيوة. قال: فصل. وإن كان من مراسيل ابن المسيب فقد قال الشافعي: إرساله عندنا حسن، فمن أصحابنا من قال: مراسيله حجة. لما؟ قال: لأنها فتشت فوجدت كلها مسانيد. معنى مسند يعني موصول، أنه ما يسقط إلا صحابي، إذن ما في إشكال. تروس. قال: ومنهم من قال، هذا القول الثاني في قضية مراسيل سعيد ابن المسيب، قال: ومنهم من قال: هي كغيرها، وإنما استحسنها الشافعي استئناسا بها لا أنها حجة. هذا القول الثاني يقول أن مرسلات سعيد هي مثلها مثل غيرها، ومنهم من قال: هي كغيرها، يعني ننظر فيها، إنما الشافعي استحسنها استئناسا. ما معنى استئناسا؟ يعني أن الشافعي يرجح بها لا يستدل بها، أن الشافعي يرى مرويات سعيد. القول الثاني صورة القول الثاني أن مرويات سعيد بن مسيب المرسلة الشافعي يستأنس بها، يعني يرجح بها لا يستدل بها، يجعلها من المرجحات، يجعلها من القرائن، لا يستند إليها استنادا ولا يستدل بها استدلالا، إنما يجعلها من المرجحات الزائدة. هذا قول الثاني. لا ليس صحيح. الشافعي رحمه الله قال أن مرويات سعيد موصولة، فإن سعيد لا يرسل إلا عن صحابي، فما في إشكال، خلاص انتهت مرسلات سعيد بوضوح أنها حجة مقبولة، ما في عندنا إشكال في هذا. قال فصل: وأما إذا قال أخبرني الثقة عن الزهري فهو كالمرسل. أخبرني الثقة عن الزهري، الزهري محمد بن شهاب، هذا محمد بن شهاب الزهري إمام من أئمة التابعين، وهو من ليس في مرتبة سعيد، إنما هو من الطبقة الثانية، ولكن كان إمام حافظ، قال: ما كتبت سوادا على بياض، إنما أحفظ من أول مرة. كان يحضر المجلس هكذا فيسمع الحديث كله، قال: فما كتبت سواد على بياض، ما كتب بالقلم على ورقة بيضاء، إنما يحفظه من أول مرة. وبعضنا يحضر الدرس هكذا بلا قلم ولا كتاب، كأنه سعيد، كأنه محمد بن شهاب الزهري، وهو فإذا به يخرج من الباب فتسأله يعني إيش قال الأستاذ، أو ماذا كان الحديث، ماذا كان الدرس، حتى إذا فزع عنهم قالوا: هذا قال آنفا، ولا لا يدري إيش قال. فهذا مشكلة، بعضهم يقتلب مثل الزهري. لا، نحن الآن نحن لسنا في زمن الزهري، الآن لابد أن نكتب، لابد أن نكتب، لأن الآن المشاغل كثرت، والجوال موجود، والتلفون موجود، والسوق فتن وعياذا بالله، فتنظر هكذا، ربما تنظر إلى امرأة يضيع حديث ذنب. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال بأن العلم نور، ونور الله لا يهدأ لعاصي. يعني كثرة الملهيات، لابد أن نكتب. وقال الأول: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. لو أصدت غزالة ولم تربطها تتركها كذا تهرب، لابد أن تقيدها. كذا العلم لابد أن يقيد، لأن يأتي يوم من الأيام تنسى، وهذا ملموس موجود. فكل شيء يمر بك اكتبه. فقالوا: إن الكتاب لا يشرق حتى يظلم، كتاب الطالب لا يشرق حتى يظلم. ما معنى لا يشرق حتى يظلم؟ يعني لا يصير كتابا ذا قيمة إلا إذا كتب هنا وهنا هنا حتى يظلمه بالسواد، أي بالكتابة. فالكتاب لا يشرق حتى يظلم. فبعضهم نأتي له بكتاب ويعيده إلى المدرسة وإلى المعهد جديد مثل ما كان، ما فيه حتى نقطة، جزاك الله خير، جديد مثل ما هو، هذا ولا فتحه ولا قرأ. طيب، إذن هذا محمد بن شهاب. قال: أما إذا قال أخبرنا الثقة عن الزهري فهو كالمرسل، لأن الثقة هنا مجهول. هذه مسألة، إذا قال المحدث ليس صحابي، هو مرسل، هو يعني تابعي، إذا قال التابعي أخبرني الثقة، هل نبحث من هو الثقة هذا الذي لم يسميه، أو أننا نكتفي بتوثيقه؟ واضح قوله أخبرني الثقة، هل نبحث من هذا الثقة وإلا نكتفي بتوثيقه؟ واضح المسألة. قال: وأما إذا قال أخبرنا الثقة عن الزهري فهو كالمرسل، يعني أننا لا بد أن نبحث من هو هذا الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده ضعيف عند غيره. قال: لأن الثقة مجهول عندنا، فهو بمنزلة من لم يذكره أصلا. هذه مسألة، قبول خبر الآحاد المسند إلى الثقة غير المسمى، لابد أن يسمي من هو هذا الثقة. فكان السلف يقولون: سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم حتى نعرف أنهم عدول أو غير عدول. ولذلك لو قال أخبرنا الثقة لا نعتمد توثيقه، لابد أن نبحث من هو هذا الثقة، هل هو ثقة فعلا أو غير ثقة. هذه المسألة الأولى، واضح. اثنين، قال رحمه الله: وأما خبر العنعنة إذا قال حدثنا مالك عن الزهري فهو مسند. هذا مسألة الإسناد المعنعن، هذا مسألة الإسناد المعنعن، العنعنة في خبر الآحاد. زهري يعني الإمام الشيرازي حكى قولان، قال: وأما خبر العنعنة إذا قال حدثنا مالك عن الزهري فهو مسند، هذا القول الأول. ومن الناس من قال حكمه حكم المرسل، هذا القول الثاني. بعدين رد هذا، قال: وهذا خطأ، لأن الظاهر أنه سماع عن الزهري، وإن كان بلفظ العنعنة فوجب أن يقبل. هذه عنعنة التابعي، العنعنة في خبر الآحاد كما حكاها الشيرازي أنها قولان، قول بأنه مسند، والقول الثاني قالوا هو مرسل، لا بد من البحث في هذا الساقط الذي قال عن من، لا بد أن نبحث هل سمعه مباشرة، لأن العنعنة لما يقول عن فلان في احتمال أن يكون سمعه منه أو عنه عن قال الشيرازي رحمه الله تعالى: وهذا خطأ، يعني أنه مرسل خطأ، وهذا هو الذي رجحه العلماء كما رجحه الإمام الحاكم وابن القطان والكثير، أنهم يقولون أن عنعنة الإمام كالإمام مالك أو غيره في خبر الآحاد مقبولة مسندة، بشرط أن يكون هذا المعنعن غير معروف بالتدليس، لا يكون مدلس كالأعمش. الأعمش لو قال عن فلان يبحثون، لأن الأعمش يدلس، فلا بد من البحث. إذا كان مدلس، ما معنى مدلس؟ يقول عن فلان ويسقط شخص أنت لا تدريه، أو يدلس تدريس شيوخ للإغراب. فمثلا أنا الآن أريد أن أحدث عن أستاذ أبو الرجال، أستاذ أبو الرجال كلهم يعرفون أبو الرجال أبو الرجال. لو قلت أنا مثلا عن أبي مجاهد، تقول ما هذا أبو مجاهد، هذا محدث جديد. ولكن أنا لم أمسك الرجال الكبير أستاذ رجال فضيلة، لكن مسكت مجاهد الصغير، فقلت عن مجاهد، أنا صادق ولا كاذب؟ صادق، لكن هذا تدليس حتى أوهمك أني أخذت عن رجل جديد، لأني دائما أحدث عن أستاذ أبو الرجال، حدثنا أبو الرجال، قال عن أبو الرجال، عن أبو الرجال، أنت تعرف دائما أنا أحدث عنه. أنا أريدك أن تأخذ مني الحديث وتقول أوه هذا يأتي بجديد، فأقول عن أبي مجاهد، تقول من هذا أبو مجاهد؟ أوه هذا محدث جديد، هو أبو الرجال نفسه. واضح؟ ها، كان في الأول لا يعني ما يحبون هذا العلماء، وإن كانوا ليس كذب، خاصة تدريس الشيوخ. هذه مسألة الإسناد المعنعن في المصطلح. الشاهد من هنا الذي يعنينا في الأصول، هل عنعنة المحدث في خبر الآحاد أو العنعنة في خبر الآحاد حكمها حكم المرسل وإلا حكم المسند؟ قولان، قول بأنها حكم المسند وهو الصحيح، وقول بأنها حكمها حكم المرسل، قال وهو ليس صحيح، قال وهذا خطأ، لأن الظاهر أنه سماع عن الزهري، وإن كان بلفظ العنعنة فوجب أن يقبل، وجب أن قبوله. طيب نقف هنا أحسن، ها وبقي فصل، لكن خلاص نحن نطيل، بس نقرأه مباشرة وخلاص نقف. قال أن الوقف هنا خطأ. قال: وأما إذا قال أخبرني عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده عن النبي فيكون مرسلا، لأنه يحتمل أن يكون ذلك عن الجد الأدنى وهو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص فيكون مرسلا، ويحتمل أن يكون عن جده الأعلى عبد الله بن عمرو فيكون مسندا. هذه مسألة يا أخوة، وهي عمرو بن شعيب، دائما نقرأ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب هذا السهمي أبو إبراهيم أحد علماء زمانه، كان ثقة رحمه الله، أكثر من رواية عن أبيه عن جده. ابن معين قال أنه ثقة، لكنه يعني كان يكثر من روايته عن أبيه عن جده، لماذا؟ قالوا لأنه كان أولا يسمع من أبيه ويسمع من جده، ثم وجد كتابا فيه أحاديث كثيرة في مكتبة أبيه، فلما مات والده كان يقول عن أبي عن جدي، وهو لم يسمع منه، إنما أخذه من فين؟ من كتابه، لكن أبوه قد أجازه وهذا لا يضر. فهذا أيضا مختلف فيه، هل إذا قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مسند وإلا مرسل؟ هذا على قولين، لأنه قالوا يحتمل جده الأعلى وجده الذي قبل، فإن كان المقصود به جده الأقرب قال عن النبي فيكون مرسلا، لأنه يحتمل يكون ذلك عن الجد الأدنى، أما إن كان جده الأعلى الذي هو أبعد فهو مرسل لهذا الأمر، هذا الأمر سهل. آخر شيء، ما حكم المرسل؟ ما حكم الحديث المرسل؟ حتى نختم الباب ونقف على باب صفة الراوي، ما حكم الحديث المرسل؟ فيه ثلاثة أقوال. قول بأنه ضعيف حتى يتبين لنا من هو هذا الساقط، وهذا قول جمهور المحدثين. القول الثاني أنه صحيح يحتج به بشرط أن يكون المرسل ثقة، ولا يرسل إلا عن ثقة، أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة فنقبله، وإلا لا نقبل. طب هو هذا هو القول الأول، أصحاب القول الأول قد قالوا هذا، قالوا أنه ضعيف حتى نتبين، فإذا يعتبر قول واحد. القول الثاني، طبعا القول الأول قول جمهور المحدثين، القول الثاني أنه صحيح يحتج به بشرط أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة، هذا قول مالك وأبو حنيفة، ورواية لأحمد، أحمد له روايتين، رواية يوافق فيها الجمهور ويوافق رواية أخرى يوافق فيها أبو حنيفة ومالك. الشافعي رحمه الله قال ضعيفة لا نقبلها إلا بشروط، لا نقبل قوله قول المحدثين، لكن أضاف شروطا، قال الشرط الأول أن يكون المرسل من كبار التابعين، إذا سمى من أرسل عنه ثقة قبلنا، إذا كان لم يسمي لا نقبل، أن يكون المرسل ضابطا حافظا تام الضبط، أن يروي الحديث هذا الذي أرسله من طريق آخر مسند، يقول قال رسول الله، ثم في رواية أخرى يقول عن فلان قال فلان قال رسول الله، يذكر الذي أسقطه. ولذلك الشافعي قال هذا الشرط لابد أن يكون قد أرسله هنا أسنده في مكان آخر. ذكر أيضا من الشروط الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن يوافق هذا الإرسال قول صحابي. سعيد بن المسيب لما قال قولا وجدنا أن أقواله توافق قول أبو هريرة وابن عباس، إذن ما في مشكلة. الشرط الأخير أن يفتي بمقتضى أكثر العلماء، التابع هذا لما أرسل إرساله هذه أصلا فتوى العلماء من الصحابة ومن التابعين، فهذا لا إشكال. فعند الشافعي مرسل زائدا مسند صحيح، مرسل مسند صحيح، مرسل ومرسل صحيح، مرسل وقول صحابي صحيح، مرسل وفتوى أكثر أهل العلم صحيح. هذه الشروط عند الإمام الشافعي رحمه الله، وهي شروط المحدثين أيضا. فهي الجملة أن حكم المرسل على قولين، قول بأنه يقبل مطلقا هذا غير صحيح، والصحيح أنه يقبل بشروط، أعظم هذه الشروط أنه يقبل متى ما كان هذا المرسل أرسل عن ثقة وسمى لنا من هذا الذي أرسله، أو فتشنا فوجدنا. أما أننا نقبل المرسل مطلقا لا، لا نقبل المرسل، لا بد أن نبحث فيه. لما نبحث فيه؟ قد مر معنا أن الساقط هذا محتمل، قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة. كلامنا في مرسل التابعي، أما مرسل الصحابي قد مر معنا أنه مقبول مطلقا. طيب نكتفي بهذا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. باب صفة الراوي ومن يقبل خبره.